سمعنا قولا يقول إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة 6 أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصل لا، ولكن يستحب المؤمن أن لا يطول غيبة. طيب إذا كان له أهل ينبغي أن لا يطول غيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين 3، أو يحضرهم عنده في محل عمله، حذر من الفتنة عليه وعليهم. ويروى عن رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهلهم حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم، ولكن في هذه الأوقات قد تكون الفتنة طويلة بكثرة الشروط والفتن وتساهل النساء وكثرة التبرد وقلة الإيمان في أكثر الخلق، فينبغي المؤمن أن لا يطول وأن تكون المدة أقل من 6 كالشهرين والثلاثة، يزورهم ويرجع بين وقت وآخر حرصا على سلامتهم وعلى عفة الجميع. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.